قال رحمه الله: قوله تعالى: إذًا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذًا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. تقدم معنى قوله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فقال سبحانه بعد ذلك: إذًا لأذقناك، أي لو قاربت أن تركن إليهم لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي لأذقناك مثلي ما يعذب به غيرك ممن يفعل هذا الفعل. فأذقناك عذاب الآخرة ضعف عذاب الدنيا ضعفين، وأذقناك عذاب الآخرة ضعفين، أي مضاعفاً، وأن الأصل عذاباً ضعفاً. لأذقناك ضعف الحياة أي ضعفاً في الحياة وضعفاً في الممات، وهذا هو الحال بالنسبة للعظماء، فإن خطأ العظيم عظيم، ولذلك تكون عقوبته أعظم من غيره وأوجع من غيره، كما قال الله في نساء نبيه: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. فالعظيم خطأه عظيم، ويحصل بخطأه ضرر عظيم على الناس، ولا سيما إذا كان متبوعا فإنه يحصل بانحرافه وببعده عن الخير ضرر على غيره. فلذلك ضعف الله وضاعف الله سبحانه وتعالى له العذاب ضعفين، وهكذا الأجر أيضا. الأجر فله أجره وأجر من تبع على هذا الخير ومن قام بإحاطته وعنايته ورشده وتوجيهه، وخطأه أيضا عظيم، والعقوبة بحسب الخطأ المرتكب من هذا العظيم. والله ثبت نبيه فلم يركن إليهم شيئا قليلا، لكن قال: إذًا لأذقناك يا محمد لو غاربت الركون أو ركنت إليهم لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أذقناك مثلي ما يعذب به غيرك يا محمد، لأن خطأ عظيم عظيم، لذلك يعاقب أكثر من غيره. وهكذا أيضا من كان على علم وزاق على علم يعاقب أكثر من غيره، بخلاف الجاهل الذي ما يعرف شيئا، فعقوبة من زاق على علم أعظم من عقوبة الجهال الذين لم يعلموا شيئا. ثم ذكر سعي المشركين في إخراجه من مكة وإبعاده عن الناس حتى لا يؤثر فيهم، وهذه أساليب قديمة ولا زالت تستعمل في هذا الزمان الحديث، إبعاد أهل الفضل عن الناس حتى لا يتأثر بهم الناس، إما إبعاداً حسياً أو إبعاداً معنوياً بتشويههم وتشويه ما يدعون إليه، حيث أنه لا يصدق أحد منهم فيبتعد الناس عما يدعون إليه، أو إبعاد حسي بالإخراج أو بالسجن أو بغير ذلك من الأساليب، حيث أنهم لا يلتقوا بالناس، وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لنخرجنكم من أرضنا أو لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. هذه الأساليب قديمة استعملها أعداء الدين مع أولياء الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك هي فاشلة، فحاولوا في إخراج النبي عليه الصلاة والسلام فلم يستطيعوا، وأخرجه الله بإذنه وأمره بالهجرة والخروج من مكة، ولو فعلهم من أنفسهم وأخرجوه خروجا قهريا لعذبهم الله، ولم يلبثوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا قليلا، ولكن الله سبحانه وتعالى علم أن فيهم من سيسلم ويأخذ بهذا الدين، ولم يمكنهم من الإخراج القصري والإخراج القهري بأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وإخراجه من مكة، ولكن أخرجه الله سبحانه وتعالى بأمره بالهجرة من مكة إلى المدينة، ولو هم فعلوا هذا من أنفسهم لعذبهم الله، فإن النبي إذا خرج من بين ظهراني أمته هلكوا، إذا أخرجوه من بين ظهرانيهم هلكوا بعد ذلك وحل عليهم عذاب الله جل وعلا. فمن رحمته جل وعلا أنهم ما مكنهم بهم هؤلاء، ما جعلهم يخرجونهم من أنفسهم، ولكن أمره الله بالخروج، هذا لا يخالف الأدلة التي جاءت أو مخرجيهم يا ليتني كنت فيها جذعاً إذ يخرجك قومك، فهذا باعتبار التسبب. أما أنهم باشروا هم لا، ما استطاعوا أن يباشروا يخرجوا النبي عليه الصلاة والسلام قهراً، ولكن أخرجه الله بأمره أنها مكة لا تصلح آنذاك للدعوة، فنقله إلى المدينة ثم رده فاتحاً عليه الصلاة والسلام بعد أن تهيأت تلك البلاد للإسلام. ولو تمكنوا لو أخرجوه قال الله إذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا، لو أخرجوك يا محمد لعذبناهم واستأصلناهم عن بكرة أبيهم من أولهم من آخرهم وأهلناهم وذهبوا، لكن الله لم يمكنهم من ذلك، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الله جل وعلا. فقال الله وإن كادوا ليستفزونك أي يزعجونك لتخرج من تلك البلاد ويخرجوك منها، فقال ليخرجوك منها وإذن أي لو أخرجوك لا يلبثون خلافك أي خلفك أو بعدك، كما قال أهل التفسير وقد جاءت قراءة عطاء بذلك، وإذن لا يلبثون خلافك أي لا يلبثون بعدك إلا قليلا، إلا لبثا قليلا، إلا زمنا قليلا، على خلاف في المقدر وفي الموصوف المحذوف، إلا قليلا، إلا لبثا قليلا، إلا زمنا قليلا. فمعنى خلافك أي بعدك، كما جاءت قراءة عطاء وقيل إنها تفسير وليست بقراءة، وهذا يستعمل في لغة العرب، عفت الديار خلافك فكأنما بسط الشواطب بينهن حصيرة، والشاهد عفت الديار خلافك أي بعدك، فخلاف يأتي بمعنى بعد، وهنا هو هذا المقصود. وإذا لا يلبثون خلافك أي بعدك، لو أخرجوك يا محمد والله ما لبثوا بعدك إلا قليلا وانتهوا عن بكرة أبيهم ودمرهم الله، وهذه عادة الله وسنة الله كما سيأتي، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، من خرج نبيه من بين ظهرانيهم هلكوا وأهلكهم الله سبحانه وتعالى، هذه سنة ماضية، في من خرج الأنبياء من بين ظهرانيهم فإنهم يهلكون بعد ذلك. قال رحمه الله قوله تعالى وإن كادوا ليستفزونك، ما معنى وإن كادوا؟ قاربوا ليستفزونك يزعجونك حتى تخرج من مكة، ولم يكن أنا ذا قد جاء الإذن الكوني والإذن الشرعي للخروج، ما قد حصل، ما استطاعوا، حاولوا ما استطاعوا حتى أمر الله سبحانه وتعالى بالخروج، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الله جل وعلا، تابعوه ليردوه حتى لا ينتشر هذا النور ويطفى في بلده ومحله، ما استطاعوا ودفعوا ما دفعوا من الأموال، كانوا يريدوا يخرجوه لكن الآن رأوا أن الخروج ما في مصلحة، لا بد يرد حتى ينتهي هنا الدين يدفن، والله سبحانه وتعالى أبى إلا أن يتم نوره. قال رحمه الله من هنا قوله تعالى إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي لو فعلت ذلك أي الركون لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات، يعني أضعفنا لك العذاب في الدنيا والآخرة، كما سمعت مما تقدم أن خطأ عظيم عظيم، لذلك يضاعف له العذاب، كما في شأن نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب، وهن أزواج رسول الله ما يليق بهن هذا، هذا حماية لجناب نبوة، وما زنت زوجة نبي قط، من قال هذا؟ ما زنت زوجة نبي قط، من قال هذا؟ من الأئمة ابن عباس، نعم لكن أيضا أحسنت ابن عباس، الشيخ الإسلام ينقل عنه هذا، أحسنت ابن عباس، ما زنت زوجة نبي قط، وأما ما جاء في الخيانة في زوجة نوح ولوط فالمقصود خيانة التجسس والتعامل مع الكفار على الأزواج، وليست المقصود خيانة الفاحشة، كلا، ما زنت زوجة نبي حتى وإن كانت غير مستقيمة وغير مسلمة وليست على دين زوجها، فإنها ما زالت البتة، والخيانة المثبتة إنما هي خيانة العرض، خيانة الدين، خيانة الدين وخيانة التجسس لا خيانة العرض. قال رحمه الله: أي لو فعلت ذلك لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات، يعني أضعفنا لك العذاب في الدنيا والآخرة. وقيل الضعف هو العذاب، سمي ضعفا لتضاعف الألم فيه، قيل الضعف هو العذاب سمي ضعفا لتضاعف الألم فيه. وربما استعمل الضعف بمعنى النصيب، ربما جاء بمعنى النصيب هذا الضعف، لكل ضعف أي لكل نصيب. قال رحمه الله: قوله تعالى: ثم لا تجد لك علينا نصيرا، أي ناصرا يمنعك من عذابنا، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، ما في أحد سيحجزه ويمنعه منا. ثم لا تجد لك علينا نصيرا، وفي الآية: فما منكم من أحد عنه حاجزين، ناصرا يمنعك من عذابنا. لو ملت إليهم أو تقولت علينا أقوال لم نأمرك بتبليغها لا أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فلا إله إلا الله، ولو كان رسول الله كاتما شيئا لكتم هذه الآية، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، لو كان سيكتم شيء لكتم هذه الآية التي أخبر عن نفسه فيها أنه يريد تلك المرأة ويريد أن يتزوج بها، وأن الله قد أمره أن يتزوج بزينب، سيتزوج بزينب، وقد أخبره أنك ستتزوج بزينب التي تحت زيد، وهو يخفي في نفسه ويقول لزيد: أمسك عليك زوجك واتق الله، والله قد علم أنه سيتزوج بها وأخبره بذلك، فقال الله: تخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، والله قد أخبرك أن هذه المرأة ستكون زوجة لك. فعاتب بهذه الآية وأخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر بعبس وتولى أن جاءك الأعمى، أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. لو كان كاتما شيء لكتم مثل هذه الأشياء التي تختص به عليه الصلاة والسلام، لكنه بلغ البلاغ العام والتام ولم يخفي شيئا مما أمر الله سبحانه وتعالى به، أي بتبليغه. قال قوله تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. ما هي إن؟ وإن كادوا، ما هي إن؟ عند من؟ مخففة من الثقيلة. كيف عرفت أنها مخففة من الثقيلة؟ وما هي نافية؟ بوجود اللام، وأيضا بدخولها على الفعل الناسخ، وهي إذا خففت تدخل على الفعل الناسخ غالبا كما تقدم، وقد تدخل على غير الناسخ. شلت يمينك إن قتلت لمسلما، إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد، إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهي، أي ما يزينك إلا هذا النفس، فهي إن هنا المثبتة وليست النافية. نفسك تزينك أو نفسك تشينك على حسب ما تبدي ويظهر منك، إن يشينك لنفسك وإن يزينك لنفسك وإن يشينك لهي. فهذه المثبتة المخففة من الثقيلة تقع بعد الفعل الناسخ غالبا، وقد يأتي بعدها فعل غير ناسخ كما سمعت في الأمثلة المذكورة. قال: واللام بعدها لزاما إذا دخلت على الفعل الناسخ، لزاما إذا خففت وأهملت وخففت إن وقل العمل، فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل، وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل. فإذا أهملت وخففت ولم يظهر المعنى وجب لزوم اللام والإتيان باللام من أجل التفريق بينها وبين إن النافية التي تشبهها صورة. قال قوله تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. اختلفوا في معنى الآية، فقال بعضهم هذه الآية مدنية. قال الكلبي: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كره اليهود مقامه بالمدينة حسدا منهم، فأتوه وقالوا: يا أبا القاسم، لقد علمت ما هذه بأرض الأنبياء. هذا قول، القول الثاني سيأتي. ما هذه بأرض الأنبياء؟ أصحاب مكر، سواء ثبت هذا أو لم يثبت، لكنهم أصحاب مكر. ربما يأتون إلى الداعي إلى الله ويعرضون عليه بعض العرض ويظن أنهم محسنون وأنهم ناصحون له فيغتر بكلامهم وينفذ ما يريدون، وهم العياذ بالله يمكرون من وراء ذلك مكرا عظيما لإبعادك عن الناس. لو تنتقل إلى محل كذا خير لك من هذا المكان، هذا المكان ما يصلح لك، ربما تقتل فيه، ربما تغتال فيه، وهم يريدوا إبعادك، ليسوا ناصحين لك. وهذا من هذا الباب. أرض الأنبياء الشام يا محمد، ما معك في هذه البلاد؟ هذه البلاد ما هي أرض الأنبياء. لو تنتقل إلى أرض الأنبياء حتى يخلو لهم الجو، خللك الجو، فبيضي واصبري، كل ذلك من أجل إبعادك. مكر، مكر في هؤلاء الفجرة، يأتي إليك بصورة الناصح. قال: وقالوا: يا أبا القاسم، لقد علمت ما هذه بأرض الأنبياء، فإن أرض الأنبياء الشام، وهي الأرض المقدسة، وكان بها إبراهيم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن كنت نبيا مثلهم فأتي الشام، وإنما يمنعك من الخروج إليها مخافتك الروم، وإن الله سيمنعك من الروم إن كنت رسوله. فعسكر النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أميال من المدينة، وفي رواية: إلى ذي الحليفة حتى يجتمع إليه أصحابه ويخرج. فأنزل الله هذه الآية: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض بهذا المكر ليخرجوك منها. فانتبه لهم يا محمد. هذا السبب قال الحافظ فيه، تفضل. قال الحافظ في الكافي الشافي، هي حاشية جميلة على الكشاف، خرج الأحاديث فيها، حديث الكشاف، والكشاف كما تعلم كتاب ضلال، لكن استفاد منه عند أهل العلم من البلاغات الموجودة فيه، مع التنبه لبلاغاته التي يدس بها السم. قال: لم أجده. وذكره السهيني في الروض الأنف عن عبد المجيد بن برهام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحيم بن غن شهر كما تعلمون. قيل: نزلت في اليهود إذ أشاروا على رسول الله. قال الحافظ بن كثير: قيل: نزلت في اليهود إذ أشاروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسكن الشام بلاد الأنبياء، وترك سكن المدينة. وهذا القول ضعيف. الحافظ بن كثير يقول: وهذا القول ضعيف، لأن هذه الآية مكية، وسكن المدينة بعد ذلك، وقيل إنها نزلت بتبوك، وفي صحته نظر. إذن ما ثبت هذا الذي ذكر، أن اليهود أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من المدينة ويذهب إلى أرض الأنبياء، فأنزل الله هذه الآية: وإن كادوا ليستفزونك، أي يزعجونك ويخرجونك من بلدك التي أنت فيها. فهذا ضعيف كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى. وقال رحمه الله: والأرض ها هنا هي المدينة. وقال مجاهد وقتادة: الأرض وأرض مكة، هذا هو الأقرب. وإن كادوا ليستفزونك، أي قريش وأهل مكة الكفار، لأجل أن تخرج منها ويخلو لهم الجو ولا يتأثر بك أحد من أبنائهم ونسائهم وأولادهم وشيوخهم وكبارهم، لا يتأثر بك أحد، أحسن يخرج ويبتعد. حاولوا، ما استطاعوا. وقال مجاهد وقتادة: الأرض أرض مكة، والآية مكية. هم المشركون أن يخرجوه منها، فكفهم الله عنه حتى أمره بالهجرة. كفهم هذه الفترة كلها ما استطاعوا، حتى أمره بعد ذلك سبحانه أن يخرج منها، فخرج بأمر الله. فكفهم الله عنه حتى أمره بالهجرة فخرج بنفسه. وهذا أليق بالآية، يقول هذا الإمام رحمه الله البغوي وهذا أليق بالآية بخلاف الأول، وهو ليس بأليق بهذه الآية، فالآية مكية، والذين أرادوا استفزاز رسول الله وإخراجه هم أهل مكة المشركون، وعصمه الله من الخروج، ولم يستطيعوا أن ينالوا شيئا في تلك الفترة حتى أمره الله أن يخرج. قال رحمه الله: وهذا أليق بالآية، لأن ما قبلها خبر عن أهل مكة، والسورة مكية، السورة مكية، وما قبلها خبر عن أهل مكة، وهذا أولى من تفريق هذه الأشياء، أن تجعل على شيء واحد إلا بقرائن أولى من تفريقها، ولا قرينة تدل على إخراجها عن السياقات وعمن سيقت فيه. وقيل هم الكفار كلهم أرادوا أن يستفزوه من أرض العرب باجتماعهم وتظاهرهم عليه، فمنع الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم ولم ينالوا منه ما أملوا. والاستفزاز هو الإزعاج بسرعة، يريد إخراجه بسرعة. قوله: وإذن لا يلبثون خلافك، أي بعدك، فعند من أسأله عن إذن هذه؟ ما هي إذن هذه؟ معروفة، تقدمت في النحو، الأجرمية موجودة، نعم، حرف جواب وجزاء، وما هي ناصبة هنا؟ أحسنت، هي إذن معلومة من أخوات إن، لكنها هنا أهملت ولم تعمل لوجود الفاصل. وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا، وهكذا اختلال بعض الشروط. واعمل إذن إذا أتتك أولا وسقت فعلا بعدها مستقبلا، واحذر إذا عملتها أن تفصل إلا بحلف أو نداء أو بلا، وهنا الفاصل لا، لكنها لم تقع في الصدر، جاءت قبلها الواو وإذن، ولم تكن صدر الجواب، وإعمالها مشروط بأن تكون في صدر الجواب. واعمل إذن إذا أتتك أولا، في صدر الجواب، سأتيك إذن أكربك، ما هي مسبوقة بشيء، وهنا لم تأتي أولا لأنها مسبوقة بالواو فأهملت. ومن شرطها كما قال: واعمل إذن إذا أتتك أولا وسقت فعلا بعدها مستقبلا، وهنا كذلك فعل مستقبل مضارع، واحذر إذا عملتها أن تفصل إلا بحلف أو نداء أو بلا، هذه فواصل مغتفرة، ومنها لا الموجودة هنا، لكن اختل الشرط الأول وأن لم تقع في الصدر. قال رحمه الله: قوله تعالى: وإذن لا يلبثون خلافك، أي بعدك، وإذن لا يلبثون خلافك، أي بعدك، عفت الديار خلافك، فكأنما بسط الشواطب بينهن حصيرا. والشاهد: عفت الديار خلافك، أي بعدك، وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص ويعقوب خلافك، اعتبارا بقوله تعالى: خلفك سيكون، ليش عندكم حفص خلافك، نعم حفص هي قراءتنا، خلافك اعتبارا بقوله تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. ومعناهما واحد، أي بعد رسول الله، إلا قليلا، أي لا يلبثون بعدك إلا قليلا حتى يهلكوا، ويهلكوا أيضا، لكن يهلكوا جيد، حتى يهلكوا، فعلى هذا القول الأول مدة حياتهم، وعلى الثاني ما بين خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى أن قتلوا ببدر، فإن هذا لبث قليل، فإن الله قتلهم وأهانهم ببدر وسحبوا إلى ذلك القليل، فما لبثوا خلافك بعد خروجك من مكة إلى المدينة إلا شيء يسير، وجاءوا بعدك وقتلوا في بدر بعد ذلك. أو يكون المعنى على ما تقدم معنى وسيأتي يذكره، أن النبي إذا خرج من قومهم أهلكهم الله عن بكرة أبيهم، واستأصلهم كلهم عن بكرة أبيهم، كما حصل لأصحاب نوح لما ركب السفينة أهلكهم الله، كما حصل لقوم كذلك فرعون، تركهم موسى وخرجوا تابعوه وأهلكهم الله، وهكذا سنة الله سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، إذا خرج النبي هلكوا بعد ذلك، وجاءهم الهلاك عن بكرة أبيهم. هذا نكتفي به إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.